بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بإخواننا الحضور وبالإخوان المتابعين على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر جمادى الأولى من العام 28 بعد 400 الهجرة في درسنا 68 من هذه الدروس. وأستسمحكم عذرا إخبار الشكوى لبعض الأثر، فسيقرأ بدلا عني الشيخ محمد الفيفي، فليتفضل أثابه الله مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد استتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله، وأقسم على انتفاء الإيمان منهم حتى يحكموا رسولهم في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله وفروعه وأصوله، ثم لم يكتفي منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج وهو الضيق مما حكم به، فتنشرح صدورهم لقبول حكمه شراحا لا يبقى معه حرج، ثم يسلموا تسليما أي ينقادوا انقيادا لحكمه. والله يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون أن من قال أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم، بمعزل عن هذا التحكيم. هذا موضع الشاهد. لما استشهد الشيخ بالآية بيّن أن الذين يردون الأحاديث بحجة أنها حديث آحاد، أو يقولون أن أدلة القرآن والسنة أنها أدلة لفظية، هؤلاء تنطبق عليهم مدلول الآية الذي نفى الله الإيمان حتى يكون هناك تحكيم، ولم يكن تحكيما فقط بل تسليم، ولم يكتفي بذلك بل لا يبقى في الصدر حرج. نعم. وهو يشهد على نفسه بذلك، وقد قال تعالى قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأجمع المسلمون أن الرد إليه هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته، واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته، فإن كان متواتر أخباره وآحاده لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه. ولما أصل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل ردوا ما تنازع فيه الناس من هذا الباب إلى منطق اليونان وخيالات الأذهان ووحي الشيطان ورأي فلان وفلان، وهؤلاء يتناولهم قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أيها الأحبة انتبهوا، يعني يقول الشيخ أنه لما أصل أهل الزيغ والضلال هذه الأمور أين يكون المرجع؟ من الذي قال أن هذه الدلالة قطعية وظنية؟ من الذي قال أن هذا خبر أحد لا يؤخذ به في العقيدة؟ من الذي قال أن أدلة الشرع لفظية لا تفيد علما ولا تزرع يقين؟ حاكم نصوص الكتاب والسنة إلى هذه المصطلحات التي كان المصدر الأول فيها غثاء ونفل الفلسفة اليونانية، ثم خيالات الأذهان وزبالتها ووحي الشيطان ورأي فلان وفلان، فهذا كله يتنافى مع الآية التي أقسم الله بها في مفتتح الدرس. والطاغوت اسم لكل ما تعدى حده وتجاوز طوره. حطوا تحت هذا خط لأنه فائدة هامة جدا، سوف التعريف ابن القيم والطاغوت. نعم. والطاغوت اسم لكل ما تعدى حده وتجاوز طوره، ومعلوم أن هذا الذي يتحاكم إليه أهل الزيغ حده أن يكون محكوما عليه لا حاكما. ثم أخبر تعالى عن حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدر بحكمه والتسليم لما حكم به رضا واختيارا ومحبة، فهذا حقيقة الإيمان، وذلك الإعراض حقيقة النفاق. ثم أخبر سبحانه عن عقوبة المعرضين عن التحاكم إليه الراضين بحكم غيره من خلقه، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فأخبر أن هذا الإعراض عن التحاكم إليه سبب لأن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، كما قال في الآية الأخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال في المتولين عن حكمه: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال أبو داود: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث بحديث فقال له رجل من أهل الكوفة: إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا. فغضب سعيد وقال: ألا أراك تعرض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. فإذا كان إنكارهم على من عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فماذا تراهم قائلين لمن عارضها بآراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين وأقيسة المتكلمين وخيالات المتصوفين وسياسات المعتدين؟ هذه عبارة هامة ينبغي وفتاحة. ولله در بلال بن سعد حيث يقول: ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك والكفر والرأي. قلت: يا أبا عمرو، وما الرأي؟ قال: يترك كتاب الله وسنة رسوله ويقول بالرأي. وقال أبو العالية في قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة، أي جردوا الدعوة إليه وإلى كتابه وسنة رسوله فقط، لا إلى رأي فلان وقول فلان. وقال سفيان في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلوبهم. وقال الإمام أحمد: إنما هي الكفر. ولقي عبد الله بن عمر جابر بن زيد في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة، فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. وقال ابن خزيمة: قلت لأحمد بن نصر وحدث بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ به؟ فقال: أترى على وسطي زنارا؟ لا تقل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به، وقل الصحيح هو ذا. فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت به شئت أو أبيت. إذن ليس السؤال أنه يعمل بالنص الشرعي أو لا يعمل، لا، كان النص الحديث نبوي يسأل عن الصحة. ما يجوز للمسلم أن يسأل يقول هذا الحديث تعمل به، ولذلك انظر هذا الإمام قال: هل رأيت وسطي زنار؟ يعني هل أنا نصراني علشان أرد كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يفعل هذا مسلم، إنما يقال في السنة هل صح الحديث أم لم يصح. فإذا صح الحديث فيجب على كل مؤمن أن يعمل به، سواء ظهرت له الحكمة أم لم تظهر، سواء أدرك المدلول أم يدركه، يسلم تسليما وينقاد لأمر الله وأمر رسوله. وقال أفلح: حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة إنها كانت تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تنتشر: أيها الناس. فقالت لماشطتها: كفي رأسي. قالت: فديتك، إنما يقول أيها الناس. قالت: ويحك، أولسنا من الناس؟ فكفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول: أيها الناس، بينا أنا على حوضي إذ مر بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق، فناديتكم ألا هلم إلى الطريق، فينادي مناد: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا سحقا. انظر يا أخي الكريم، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها ما استجازت لنفسها أنها تكمل مشطتها مشط شعرها، مع أنه ممكن يقال عقلا تكمل مشط الشعر وتستمع، لكن الانقياد التسليم لأمر الله. لما سمعت صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، قالت أولسنا من الناس، كف الشعر ما في مشط الآن حتى أستأذن لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. ثم الأمر الآخر، انظروا إلى من يبدلون ويحرفون، كيف أنه يذادون عن حوضه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتبعين لسنته قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه. وقال عكرمة عن ابن عباس: إياكم والرأي، فإن الله رد على الملائكة الرأي فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. وقال بعض العلماء: ما خرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النص، وما لعن إبليس وغضب عليه إلا بتقديم الرأي على النص، ولا هلكت أمة من الأمم إلا بتقديم آرائها على الوحي، ولا تفرقت الأمة فرقا وصاروا شيعا إلا بتقديم آرائهم على النصوص. وقد قال عمر بن الخطاب: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، والله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: بل فلتكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى. وقال ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لو جاء سؤال: ماذا كان هدف عمر رضي الله عنه يوم الحديبية؟ نصرة الإسلام ولا غلبة الإسلام أن يغلب؟ هدفه نصرة الإسلام، لكنه كان يقول برأيه: أولسنا المسلمين، أولسنا على الحق، أوليسوا هم مشركين. لكن هنا أولا يجب أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا بوحي، وهذا التصرف الذي تصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله، هو الذي يرسم السياسة الشرعية لأولي الأمر من المسلمين. لما يرى، فقد يرى الأمر من أهل العلم والتقوى والصلاح أن هناك أمر، يعني مثلا لما قال المشركون: اكتب باسمك اللهم، هو يعني تحقق، يعني وليس هذا تنازلا وإنما تحقيق مصلحة، وهذا أمر يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى دراية ويحتاج إلى فقه ويحتاج إلى استشارات حتى لا يجمع المسلمون على ضلالة. فإن باب السياسة الشرعية يا أخوان غير باب الحلال والحرام. باب السياسة الشرعية باب يسع المسلمون في حال الضعف أن يسلكوا بعض الأمور التي قد يظن بعض المتعجلين أو بعض من ليس له فقه أن هذا تنازل عن الدين، مو صحيح، لكن بشرط أن لا يصدر هذا التصرف إلا بعد مشورة أهل علم وفضل ودين ممن يقدرون المصلحة والمفسدة وماذا تتعرض له الأمة. ودليل آخر على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما كان أسيرا عند الروم وطلبه أن يتنازل عن ملكه وأن يزوجه بنته فرفض رضي الله عنه. لما قال: طيب تكبر رأسي، قال: نعم تكبر رأسك، بس شرطا تخرج الأسرى اللي معي من المسلمين. فلما أقبل إلى المدينة قال عمر رضي الله عنه: حق على كل واحد منا أن يقبل رأسه. قال: وقبل رأسه رضي الله عنه أجمعين. هذه السياسة الشرعية التي تراعي المصلحة والمفسدة لكن بقيود الشرع، وليس المصلحة والمفسدة بأهواء البشر وما يناقض الشريعة، لا. فصل. وأما المقام الرابع وهو إفادتها للعلم واليقين فنقول: وبالله التوفيق. وش اللي يفيد العلم واليقين؟ الأحاديث التي وردت بالأحاد، حديث الأحاد، لا. سنقول: وبالله التوفيق. الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية في أربعة أقسام: أحدها متواتر لفظا ومعنى، الثاني أخبار متواترة معنا وإن لم تتواتر بلفظ واحد، الثالث أخبار مستفيضة مترقاة بالقبول بين الأمة، الرابع أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما القسمان الأولان فكالأخبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة والحوض ورؤية الرب تبارك وتعالى وتكليمه عباده يوم القيامة، وأحاديث علوه فوق سماواته على عرشه، وأحاديث إثبات العرش، والأحاديث الواردة في إثبات المعاد والجنة والنار ونحو ذلك مما يعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه، وجاء بإثبات الصفات للرب تبارك وتعالى، فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يمتنع في مثلها في العادة التواطؤ على الكذب عمدا أو سهوا. وإذا كانت العادة العامة والخاصة المعهودة من حال سلف الأمة وخلفها تمنع التواطؤ على الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار ويمتنع في العادة وقوع الغلط فيها، أفادت العلم اليقيني. ثم للناس في حصول العلم بها طريقان، أحدهما أنه ضروري والثاني أنه نظري. ما معنى إخوان طريق ضروري ونظري؟ ما هو الطريق الضروري؟ أيوة أحسنت، هو الأمر الذي يعلم بدون استدلال. نعم، فأصحاب الضرورة يستدلون بحصول العلم لهم ضرورة على حصول التواتر الموجب له، وأصحاب النظر يعكسون الأمر ويقولون نحن نستدل بتواتر المخبرين على إفادة العلم. فالطريق الأول أعلى التقديرين، فكل عالم بهذه الأحاديث وطرقها ونقلها وتعددها يعلم علما يقينا لا شك فيه، بل يجد نفسه مضطرة إلى ثبوتها أولا وثبوت مخبرها ثانيا. أضف واو في ولا يمكنه، شوف عندك لا يمكنه، أضف واو، خلينا نقرأها لنا. أي نعم. ولا يمكنه دفع هذين العلمين عن نفسه. ليش أصبح الفريق الأول أعلى رتبة؟ لأن عنده يقين، عنده يقين أن ما صدر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا. نعم. فالعلم الأول ينشأ من جهة معرفته بطرق الأحاديث وتعددها وتباين طرقها واختلاف مخارجها وامتناع التواطؤ زمانا ومكانا على وضعها، والعلم الثاني ينشأ من جهة إيمانه بالرسالة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به، وهذا عند أهل الحديث أعظم من علم الأطباء بوجود بقراط وجالينوس وأنهما من أفاضل الأطباء، وأعظم من علم النحاة بوجود سيبويه والخليل والفراء وعلمهم بالعربية، ولكن أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به، وكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابه لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أو يظن أن المروي فيه حديث أو حديثان، كما يجده الأكابر من شيوخ المعتزلة كأبي الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير، ولم يعلم أنه فيها ما يقارب 30 حديثا، وقد ذكرناها في كتاب صفة الجنة. يعني استشهد ابن القيم رحمه الله يقول الآن الناس في علم الطب من البديهيات عندهم أن بقراط وجالينوس رواد هذا العلم، وأهل اللغة العربية من الرواد عندهم سيبويه والخليل والفراء وغيره، وهكذا يقول أهل السنة عندهم إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أدركوا وأيقنوا وأعلموا وأشرحوا صدرا بثبوت هذا الخبر من هؤلاء الاختصاصيين في اختصاصاتهم. أما أهل الكلام الذين حرموا من الانقياد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس هؤلاء المعتزلة هم تشبه بهم من أهل الكلام، فإن أحسن حال الواحد منهم يقول لا هذا ما ورد فيها حديث، لأن أصلا جاهل بالسنة ما أعطى نفسه أنه يبحث فيها. والدليل على هذا أن زعيم من زعمائهم وهو أبو الحسين البصري يعتقد أنه ما ورد في الرؤية إلا حديث جريد، فيستدل بحديث لا تدركه الأبصار يقول لا أنها لا ترى، بينما هذا المسكين لا يعلم أن الرؤية أحاديثها وصلت التواتر وقد أخرج الإمام الآجري رحمه الله جزءا في أحاديث الرؤية، وكذلك الإمام الدارقطني أثبت فيها أن أحاديث الرؤية وصلت إلى حد التواتر، مو بالأحاد التواتر. نعم. فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار من أنكر ما هو مشهور من مذاهب الأئمة عند أتباعهم، وما يعلم أن كثيرا من الناس قد تطرق سمعه هذه الأحاديث ولا تفيده علما، لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها من قبله. فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتها وإحسان ظن بمن قال بخلافها أو تعارض خيال شيطاني يقوم بقلبه، فهناك يكون الأمر كما قال الله سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فلو كانت أضعاف ذلك لم تحصل لهم إيمانا ولا علما. وحصول العلم في القلب بموجب التواتر مثل الشبع والري ونحوهما، وكل واحد من الأخبار يفيد قدرا من العلم. فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلم إما للكثرة وإما للقوة وإما لمجموعهما، كما يحصل الشبع إما بكثرة الأكل أو بقوة المأكول وإما بمجموعهما. والعلم بمخبر الخبر لا يكون بمجرد سماع حروفه، بل بفهم معناه مع سماع لفظه. فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقها ومعرفة حال رواتها وفهم معناها، حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه. ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث، شاهدين بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جازمين بأن من كذب بها وأنكر مضمونها فهو كافر، مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس أمانة وصدقا وديانة، وأوفرهم عقولا وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب، وأن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريرا لم يبلغه أحد سواهم، لا من الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنبياء، وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ، حتى انتهى الأمر من من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة. ومن تأمل ذلك أفاده علما ضروريا بما ينقلونه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أعظم من كل علم ينقله طائفة عن صاحبه. وهذا أمر وجداني عندكم لا يمكنكم جحده، بل هو بمنزلة ما تحسونه من الألم واللذة والحب والبغض، حتى إنهم ليشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من خالفهم عليه. وقول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين، بمنزلة قول أعدائه يجوز أن يكون الذي جاء بهذا شيطانا كاذبا. يعني ابن القيم يقول الآن الذين يكذبون بأحاديث الآحاد هم بمنزلة من يقول أن اللي مع رسول صلى الله عليه وسلم هذا مو بوحده، وإنما وساوس الشيطان وخيالات، فهذا مثل هذا، لأن الذي يكذب أخبار رسول صلى الله عليه وسلم وقد صحت وثبتت عنه لا يكون إلا بمنزلة من اتهم الوحي بأنه من الشيطان وليس من الله. وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف، كما قال عبد الله بن المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة، والحيل لأهل الرأي، وسوء التدبير لآل أبي فلان. هذه كلمة رائعة عن ابن المبارك رحمه الله: الدين لأهل الحديث. ليه؟ لأنه وقف عند سنة رسول صلى الله عليه وسلم. الكلام للمعتزلة، لأنهم يعني ما عندهم إلا الفلسفة والمنطق. الكذب للرافضة، وهؤلاء أكذب الفرق على الإطلاق. الحيل لأهل الرأي، لأنه يدخل أرأيت وأرأيت، وسوء التدبير لآل أبي فلان هو ذكرها في الهامش في رواية أخرى لآل أبي طالب. نعم هذا اجتهاد ابن مبارك رحمه الله. نعم. وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الأخبار وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة وعلمهم بذلك ضروري، لم يكن قول من لا عناية له بالسنة والحديث أن هذه أخبار أحد لا تفيد العلم مقبولا عليهم، فإنهم يدعون العلم الضروري، وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث، فإن أنكروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم، وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من نفوسهم بمنزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه وخوفه وحبه، والمناظرة إذا انتهت إلى هذا الحد لم يبق فيها فائدة، وينبغي العدول إلى ما أمر الله به رسوله من المباهلة. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فصل. خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز أن ينفع عن خبر الواحد مطلقا أنه يحصل العلم، فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإلا اجتمع النقيضان، بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع. خط تحت هذا الكلام، خبر الواحد يفيد العلم في عدة مواضع. نعم. أحدها خبر من قام الدليل القطعي على صدقه، وهو خبر الواحد القهار وخبر رسوله في كل ما يخبر به. إذن خبر الله معلوم، لكن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل يسأل أتعمل به ولا يسأل أصح الخبر من المسح؟ يسأل أصح الخبر، فإذا صح الخبر وجب العمل به في أي شيء من فروع الدين عقيدة أو أحكاما أو أخلاقا أو آدابا. الثاني أخبار الواحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه كخبر الحبر الذي أخبر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، وكخبر من أخبره أنه رأى السد مثل البرد المحبر فقال: قد رأيته. طيب هنا يأتي السؤال، رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق هذا اليهودي، تجيك حجة عقلية شيطانية، كيف يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي؟ أولا أن هذا اليهودي تكلم بحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجامل في دين الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في كل شاردة ولا واردة إلا بوحي من الله، فلو أن خطر اليهودي غير حق لأوحى الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف أمره ويكذبه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه وضحك من كلامه تصديقا لمعفرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسأل أحدا فيقره لا يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من الله، حتى يكون المسلم في هذا على بينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على كذب أو على ضلال، حاشاه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ترتيبه صلى الله عليه وسلم على خبر المخبر له مقتضاه، كغزو من أخبره بنقض قوم العهد، وخبر من أخبره عن رجل أنه شتمه ونال من عرضه فأمر بقتله، فهذا تصديق للمخبر بالفعل، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق تميم الداري لما أخبره بقصة الدجال وروى عنه على المنبر، ولم يقل أخبرني جبريل عن الله، بل قال حدثني تميم الداري. هذه من أعظم أهداف صلى الله عليه وسلم، لأن تميم الداري أولا أن صلى الله عليه وسلم يصدق أصحابه، وأصحابه يا أخوان لما نعرف من هم، هم كما يقول أبو الحسن الندوي: لم أرى في من كتب عن الصحابة ما كتبها أبو الحسن في بضعة أسطر، في نصف صفحة في كتابه العظيم الرائع ماذا خسر العالم بالخطاة المسلمين. لما تكلم عن اختيار الله للجزيرة واختيار الله للعرب، ثم تكلم عن الصحابة، وصفهم بوصف لا أعلم أن أحدا وصفهم بمثل وصف أبو الحسن الذي رحمه الله. يعني قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل رسالة، تجردوا من آرائهم وتجردوا من أسرهم وتجردوا من أوطانهم وتجردوا من أوالهم إلا بما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يصدقهم ولا يجرب على أحد منهم كذب، ومن لف أو دار يخشى أن ينزل فيه الوحي قبل أن يصل خبره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما صار في الحديبية لما قالوا بسرعة يعني اللي يحلب كل منا بالآخر ونذبح قبل أن ينزل فيه الوحي. يعرفون أن الوحي يكشف من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كشف الوحي مسألة الثلاثة الذين خلفوا وماذا قال إلى آخره. ومن له أدنى معرفة بالسنة يرى هذا كثيرا فيما يجزم بصدق أصحابه ويرتب على أخبارهم مقتضاها من المحاربة والمسالمة والقتل والقتال. ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع لا نمتل فيها ولا نشك على صدقهم، ونجزم به جزما ضروريا لا يمكننا دفعه عن نفوسنا. ومن هذا أنه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه به من رؤيا المنام، ويجزم لهم بتاويلها ويقول إنها رؤيا حق، وأثنى الله تعالى عليه بذلك في قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وأثنى عليه ومدحه بتصديقه لمن أخبره من المؤمنين. ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا، فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر. حتى تحت هذه العبارة ولم يقل أحد منهم، شوف كيف ابن القيم رحمه الله، شوف كيف العلماء الربانيين لما قالوا ونحن نشهد الله ونشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع لا ننكر فيها ولا نشك على صدقهم ونجزم به جزما ضروريا لا يمكننا دفعه عن نفسنا. نعم. ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر، وتوقف من توقف منهم حتى عرضه آخر معه لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر واحد، وإنما كان يستثبت أحيانا نادرة جدا إذا أخبر. ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث. ولم يقل له أحد منهم يوما من الدهر خبرك خبر واحد لا يفيد العلم. خط تحت هذا الكلام. وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدوره من أن يقابل. هذه مهمة. إذن وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك، يعني كانوا يأخذون الأمر على التسليم والانقياد، ما يتلجلج في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل أبرز ما يظهر فيه هذا أيها الأخوة في عمود الإسلام، وأنتم تعلمون أن عمود الإسلام هو الصلاة، لما جاء فرد من الصحابة إلى المسلمين وهم لما تغيرت القبلة وهم متجهون إلى بيت المقدس، فقال إنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي إلى الكعبة، فاستداروا في نفس الصلاة. لماذا لم يرد على أذهانهم خاطر شيطاني يقول هذا فاسق جاء لي يفسد عليكم صلاتكم؟ ما قالوا هذا، أو قالوا أحسنت، أو قالوا إن هذا واحد، وهذه عمود الإسلام هذا الصلاة ونحن فيها. لو أن الخبر خارج الصلاة كان، لكن في أثناء الصلاة، لكنهم من انقيادهم لله وتصديقهم لأمر رسول الله وعظم الأمر في نفوسهم استداروا في نفس اللحظة وصلوا إلى الكعبة. وكان المخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقول له مثل ذلك. وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه وندائه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة وضحكه وفرحه وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له. من سمع هذه الأحاديث ممن حدثه بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب فاعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ولم يرتب فيها، حتى إنهم كانوا ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر، كما استظهر عمر برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى. هذا في إيش؟ في قضية الاستئذان. ولاحظ أن هذا الاستثبات حصل في الأحكام، لكن في أمور الاعتقاد أبدا، في أمور الاعتقاد ما فيه عندهم خلاص نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في باب أنه لما قال أبو موسى أنه نسوي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أستأذن الإنسان ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، قال عمر لا تأتينا بالهاية أو أعلنك بالدر، فأتى من الصحابة ما شهد لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. ما يعارض القاعدة اللي ذكرها قبل قليل، العمر هنا أراد أن يستثبت في حكمه. لكن لاحظوا يا أخوة أن الكلام هناك في مسائل الأسماء والصفات والتوحيد وأمور الآخرة ما فيها ثبت خلاص. وكما استظهر أبو بكر برواية محمد بن مسلمة على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدة، ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة. خط تحت هذا الكلام، هذا مباشر. بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا منه أكثر من 100 موضع. فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج، بل هم الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. خط تحت هذا الكلام، هذا مهم جدا، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. هذا الكلام الذي نقول أيها الإخوة الآن في هذه اللحظة اللي ندرس في هذا الكلام يدرس في جامعات عريقة في العالم الإسلامي أنه لا يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة، ويرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذا المصطلح الذي أحدثه أهل البدعة وأهل الفلسفة والكلام. وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة قال بذلك، فصرح الأئمة بخلاف قولهم. الآن كل من ادعى دعوة لم يسبقها أئمة الإسلام إليها بدعوة كاذبة. هذه المقولة التي لا يؤخذ بخبر الأحاد ليس له بها سلف. وسيأتي الشيخ الآن بنقولات عن أئمة المسلمين في الفقه المالكي، في الفقه الشافعي، في الفقه الحنفي، في الفقه الحنبلي، في المذاهب المستقلة، أنهم كلهم يدور كلامهم أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. قال ابن خوازمنداد في كتابه أصول الفقه: وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وقال أحمد في أحاديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي عبد الله. طيب هنا تصحيح عندكم في الهوامش صفحة 1473، اكتب في بعد هامش 9 اكتب أسفل 10 رقم 10 تقدمت ترجمته صفحة 1356. في 210 عندك فوق عند أي كلمة عندي أيها الجمع. طيب اقلب الصفحة اللي بعدها ألغ رقم واحد ألغى في الهامش، وعدل الأرقام من 1 إلى 10 كلها عدلها، يصير 2 1 و ثلاثة تصير اثنين، يعني آخر رقم في آخر الصفحة يصبح رقم كم؟ عشرة. صح هذا تقول خير حتى لا يشكل عليكم شيء. وكذلك روى المروذي قال قلت لأبي عبد الله ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه وقال لا أدري ما هذا. قال القاضي وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العلم والعمل. وقال القاضي في أول المجرد من يقصدون بالقاضي عند الحنابلة أبو يعلى نعم خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطرقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول. قال والمذهب على ما حكيت لا غير، فقد صرح بأن هذا هو المذهب ونص في رواية أحمد بن الحسن الترمذي أنه يحتم على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه رواية أخرى تدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم، فإنه قال في رواية الأثرم إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت الله به ولا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وسيأتي الكلام على معنى هذه الرواية إن شاء الله تعالى. إن صح يعني سيناقش إيش مراد بها عشان لا تناقض ما نحن فيه. وقال ابن أبي موسى في أول الإرشاد وخبر الواحد يوجب العلم والعمل جميعا، ونص القاضي أبو يعلى على هذا القول في الكفاية. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه الأصول كالتبصرة وشرح اللمع وغيرهما، وهذا لفظه في الشرح وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل. الشيرازي أي علماء؟ الشافعي. سواء عمل به الكل أو البعض، ولم يحكي فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي. وحكى هذا القول القاضي عبد الوهاب بن المالكية عن جماعة من الفقهاء، وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب العلم، ومثلوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قالوا مع أنه إنما روي من طريق الأحاد. قالوا ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين اختلف أن القول قول البائع أو يترادان. قالوا ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. قالوا وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس. قد اتفق السلف والخلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوها. خط تحت هذا الكلام، هذا هو موضوع الشأن. فقد اتفق السلف والخلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوها. فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتها، وإن كان قد خالف فيها قوم فإنها عندنا شذوذ ولا يعتد بهم في الإجماع. قال وإنما قلنا ما كان هذا سبيله من الأخبار، فإنه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل أن إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول أو بخبر مثله مع علمنا بمذاهبهم في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول، دلنا ذلك من أمورهم على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته، فأوجب لنا العلم بصحته. هذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول الفقه. ومن المعلوم لكل ذي حس سليم وعقل مستقيم أن استفاضة أحاديث الرؤية والنزول والنداء والتكليم وغيرها من الصفات وتلقي الأمة لها بالقبول أعظم بكثير من استفاضة حديث اختلاف المتبايعين وحديث لا وصية لوارث وحديث فرض الجدة، بل لا نسبة بين استفاضة أحاديث الصفات واستفاضة هذه الأحاديث. خطفت هذا الكلام، فهل يسوغ لعاقل أن يقول إن هذه توجب العلم وتلك لا توجبه إلا أن يكون مباهتا؟ إلا أن يكون مباهتا، والذي وصل إلى البهت فهذا لا حيلة معه، وإنما يترك أمره لمن خلقه. وقد صرح الشافعي في كتبه لأن خبر الواحد يفيد العلم، نص على ذلك صريحا في كتاب اختلاف مالك، ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر، ونحن نذكر لفظه في الكتابين. قال في الرسالة فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شك في هذا الشك لم نقل له تب، وقلنا له ليس لك إن كنت عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة العدول وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك من ذلك. يعني يريد الشافعي أن يبين العلاقة بين قبول الخبر وبين القاضي. القاضي نعم الشهادة، فالقاضي يقبل شهادة الإنسان على الظاهر وإن كان هذا الظاهر يخالف حقيقة الواقع، هو ملزم أن يأخذ بظاهر هذه الشهادة. نعم. فهذا نصه في خبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد، ليس معه غير كونه وهذا لا تنازع فيه، فإنه يحتمل سندا ومتنا. وكلامنا في أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم منكر، بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالى وأنكر على من نفاها، كما أنكر جميع أئمة الإسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة. وأما ما ذكره في كتابه الأخير فقال: فقلت له، يعني من يناظره، أرأيت إن قال لك قائل: اتهم جميع ما رويت عمن رويته عنه، فإني أخاف غلط كل محدث عنهم عمن حدث عنه إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال: لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة. قلت: فهل رواه أحد منهم إلا واحد عن واحد؟ قال: نعم. قلت: ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد عن واحد؟ قال: نعم. قلت: فإنما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بصدق المحدث عندنا، وعلمنا أن من سمينا قوله بحديث الواحد عن الواحد. قال: نعم. قلت: وعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. علمنا بأن من سميناه قاله. قال: نعم. قلت: فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين أيها كان أولى بنا أن نصير إليه، الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن نأخذ به أو الخبر عن من دونه؟ قال: بل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت. قلت: ثبوتهما واحد. قال: فالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا أن نصير إليه، وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنه يمكن فيهم الغلط، دخل عليكم في كل حديث روى مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت نثبت بخبر الصادقين فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى عندنا أن يؤخذ به، فقد نص كما ترى بأنه إذا رواه واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق الراوي عندنا ولا يناقض. هذا نصه في الرسالة. فإنه إنما نفى هناك أن يكون العلم المستفاد منه مساويا للعلم المستفاد من نص الكتاب وخبر التواتر، وهذا حق، فإن العلم يتفاوت في القوة والضعف. وقد قال القاضي في رواية حنبل عن أحمد في أحاديث الرؤية: نؤمن بها ونعلم أنها حق. قال: فقطع على العلم بها. وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعيا أوجب العلم. قالوا: هذا محمول عندي على وجه صحيح من كلام أحمد، وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة، والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه. الاستدلال يوجب العلم من أربعة أمكن. نعم. أحدها أن تتلقاه الأمة بالقبول، فيدل ذلك على أنه حق، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، وأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته، لأن العادة أن خبر الواحد الذي لم تقم به الحجة لا تجتمع الأمة على قبوله، وإنما يقبله قوم ويرده قوم. والثاني خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد فيقطع بصدقه لأن الدليل قد دل على عصمته. الثالث أن يخبر الواحد ويدعي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ويدل على أنه حق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكذب. الرابع أن يخبر الواحد ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه فلا ينكره منهم أحد فيدل على أنه صدق، لأنه لو كان كذبا لم تتفق دواعيهم على السكوت عن تكذيبه. يعني لو أن هذا الواحد جاء بخبره كذب لقالوا لها المجموعة أنت كاذب في خبرك. والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب لأنه واقع عن نظر واستدلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قلت حصره لأخبار الأحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام ليس بجامع، لأن مما يوجب العلم ما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالقبول، كإخباره عن تميم الداري بما أخبر به مصدقا له. يعني غير الأوجه الأربعة ابن تيمية استدرك على هذا الأوجه، لا يقول فيه أشياء مثل تصديق صلى الله عليه وسلم لتميم الداري. نعم. ومنها إخبار شخصين عن قصة يعلم أنهما لم يتواطأ عليها، ويبعد في العادة الاتفاق على الكذب فيها والخطأ وغير ذلك. قلت أخبار الأحاد الموجبة للعلم لا تنحصر، بل يجد المخبر علما لا يشك فيه بكثير منها، بل يجد المخبر علما لا يشك فيه بكثير منها، كما إذا أخبره من لم يجرب عليه كذبا قط بخبر أنه شاهده فإنه يجزم به جزما ضروريا أو يقارب الضرورة، وكما إذا أخبر بخبر عليه في الإخبار به ضرر فأخبر به تدينا وخشية لله، كما إذا أتى بنفسه اختيارا أو أخبر عن نفسه بحد ارتكبه يطلب تطهيره منه بالحد، أو أقر على نفسه بحق ادعي به عليه حيث لا بينة ولا يمين يطلب منه ولا مخافة تلحقه في الإنكار، أو أخبر المفتي بأمر فعله ليحصل له المخرج منه، أو أخبر الطبيب بألم يجده يطلب زواله، إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأخبار التي يقطع السامع بصدق المخبر بها، فكيف ينشرح صدر أو ينطلق لسان بأن خبر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود إذا قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أنها لا تفيد علما البتة، سبحانك هذا بهتان عظيم، ونحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر جزم بصدقهم، ونشهد بالله أنهم كانوا إذا أخبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم، بل نشهد بالله أن سالما ونافعا وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة، بل مالك والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك، فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم ولا احتمال فيما يقول فيه مالك: سمعت نافعا يقول، سمعت ابن عمر يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ونحن قاطعون بخطأ منازعين في ذلك. يعني انظروا إلى العلم كيف يورث الخشية والانقياد. شوف كيف شهادة ابن القيم رحمه الله أن يشهد أن هؤلاء الصحابة لا يمكن أن نخبر كلام إلا بالصدق، بل من دون الصحابة، وذكر مجموعة من التابعين، بل من بعد أتباع التابعين كالأئمة المشهورين أن لا نشك في أنهم لم يخبروا إلا ما هو صدق وحق. وقد ذهب جماعة من أهل الوصول على أن الإجماع إذا انعقد على العمل بخبر الواحد صار كالمتواتر، حكذلك ابن برهان واختار أنه لا يصير كالمتواتر. وذهب جماعة أيضا إلى أن الواحد إذا ادعى على جماعة بحضرتهم صدقه فسكتوا صار خبره كالمتواتر. وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه، وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد للعلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب على خبر الشاهد على قضية معينة، ويا بعد ما بينهما فإن المخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عليه عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله فإنما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، ولا سيما إذا قبلته الأمة كلهم وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر. هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين، فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر. وحرف المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطنا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر. ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله ودينه وشرعه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه بحيث لا يتميز هذا من هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر، ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتبه الليل للنهار على أعمى البصر كما يشتبه الحق والباطل على أعمى البصير. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في قضيته تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا، ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وازدادت ظلمة باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحق والباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت بها. وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا وخطأ ولا ينصب الله تعالى دليلا على ذلك؟ هذه القضية انتبه لها. فمن قال إنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك، بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر. وعلى هذا تنازعوا في كفر تاركه لكونه من الحجج العلمية، كما تكلموا في كفر جاحد الإجماع أن من رد الخبر الصحيح اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه أو لاعتقاد الراد أن المعصوم لا يقول هذا أو لاعتقاد نسخه ونحوه فرده اجتهادا وحرصا على نص الحق فإنه لا يكفر بذلك ولا يفسق، فقد رد غير واحد من الصحابة بعض أخبار الأحاد الصحيحة، كما رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقة المطلقة ثلاثة، وكما ردت عائشة رضي الله عنها حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وغير ذلك. نعم، هنا ينبغي أن نتفضل للمسألة. فرق بين أن يكون الصحابي رضي الله عنه مثل عمر اللي رد حديث فاطمة بنت قيس أو عائشة رضي الله عنها في حديث عذاب القبر، فرق بين هذا وبين أهل الأهواء الذين يقول له علماء الأمة الربانيين ثبت هذا الحديث بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قائلهم كما في بعض كتب الفقهاء المعاصرين أو اللي في العصور المتأخرة بالأحرى، كل حديث خالف مذهبنا فهو إما باطل وإما مردود. يعني هذا هو الهوى والعياذ بالله. نعم. حصل. وأما رواية الأثرمي عن أحمد أنه لا يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر ويعمل به، فهذه رواية انفرد بها الأثرم وليست في مسائله اللي تقدمت قبل قليل اللي كان سيأتي الكلام عليها، ولا في كتاب السنة، وإنما حكاها القاضي أنه وجدها في كتاب معاني الحديث. والأثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه، بل لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه في لفظه، فلم يروي عنه أحد من أصحابه ذلك، بل المروي الصحيح عنه أنه جزم على الشهادة بالعشرة بالجنة، والخبر في ذلك خبر واحد. خبر عشر بشر بالجنة، خبر إيش؟ هذا الإمام أحمد يجزم به. ولعل توقفه عن الشهادة على سبيل الورع، فكان يجزم بتحريم أشياء ويتوقف عن إطلاق التحريم عليها، ويجزم بوجوب أشياء ولا يطلق لفظ الوجوب عليها تورعا، بل يقول أكره كذا وأستحب كذا، وهذا كثير في أجوبته. ولذلك مصطلح المكروه والواجب في مصطلح الإمام أحمد وغيره من الفقهاء المتقدمين غير الاصطلاح في فقه في المصطلحات المتأخرين. فالمستحب والمكروه الذي يعرفونه في كتب الفقه بالمصطلحات اللي جاءت بعد التدوين غير مصطلحات أولئك الأئمة الأعلام، لأن الإمام أحمد لما يقول أكره ما يحمل هذا على قضية الورع، لا، ولكن من ورع في أن يقول يحرم يقول أكرهه. نعم. وقد قال في موضع: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون ذلك في حديث فنصدقه ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص الشهادة. ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصالح عمله ولا لخير أتاه، إلا أن يكون في ذلك حديث فنقبله كما جاء على ما روي ولا ننص. قال القاضي: ولا ننص الشهادة معناه عندي ولا نقطع على ذلك. قال شيخ الإسلام: لفظ ننص هو المشهود عليه، معناه لا نشهد على المعين، وإلا فقد قال نعلم أنه كما جاء، وهذا يقتضي أنه يفيد العلم. وأيضا فإنه من أصله أنه يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد وهو خبر واحد. وقال أشهد وأعلم، وقال أشهد وأعلم واحد، يعني أحمد عندك كلمة أشهد وأعلم بمعنى واحد. نعم. وهذا دليل على أنه شهد بموجب خبر الواحد، وقد خالفه ابن المديني وغيره. قال: الذين يقولون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد العلم، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: آمر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا: فعلم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين كله وحي من عند الله، وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله. وقد قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن، والحكمة السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فأخبر أنه أوتي السنة كما أوتي الكتاب، والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه وأنزله عليه ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر. قالوا: فلو جاز على هذه الأخبار أن تكون كذبا لم تكن وحيا من عند الله، ولا كانت مما أنزله الله على رسوله وآتاه إياه تفسيرا لكتابه وتبيينا له، وكيف تقوم حجته على خلقه بما يجوز أن يكون كذبا في نفس الأمر؟ فإن سنته تجري مجرى تفسير الكتاب وبيان المراد به، فهي التي تعرفنا مراد الله من كتابه. فلو جاز أن تكون كذبا وغلطا لبطلت حجة الله تعالى على العباد، ولقال كل من احتج عليه بسنة تبين القرآن وتفسره: هذا في خبر واحد لا يفيد العلم، فلا تقوم علي حجة بما لا يفيد العلم. وهذا طرد هذا المذهب الفاسد، وأطرد الناس له أبعده من العلم والإيمان. والذي يقضى منه العجب أنهم لا يرجعون إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تفيد العلم، ويرجعون إلى الخيالات الذهنية والشبهات الباطلة التي تلقوها عن أهل الفلسفة والتجهم والاعتزال، ويزعمون أنها براهين عقلية. أحسنت. إذن هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين من رجعوا في فهمهم لكتاب الله وسنة الرسول إلى المصطلحات الوضعية الفلسفية وإلى أرباب التجهم والاعتزال. إلى هنا نقف في درسنا الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.